الهوس نسوي له أغنية فرح نغني له ربي بارك فيها الليلة هذه ليلة فرس ميدانة وصالة مزيون ونشم يسمونا أيو العريس وهنونا شوفوا الفرحة بين عيونا هذا العريس ألف مبارك نورت القعدة بأنوارك نشكر أحلى كل من شارك لحن البشائر يسعدنا البشائر سمعونا واحنا الاغاني سمعونا ايو العريس وهنونا شوفوا الفرحه بين عيونا عريسنا مسلم عدناني ويردد ايه القراني يطلب من رب الرحمن يسعدنا في هاي